بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد نتابع مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، مع المجلس 37 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به ويرفعنا به، اللهم آمين. كنا نتكلم عن الاحترازات التي ينبغي لقارئ القرآن أن يتحراها أثناء نطقه للحروف، وتوقفنا عند حروف الشفتين. بدأ رحمه الله عز وجل وقال: وأما الفاء فيجب بيانها إذا وليها ميم، نحو تلقف ما، لأنهما متجانسين في المخرج. قال: أو واو، نحو لا تخف ولا، لتأففها كترقيقها قبل ألف، النحو فاء. وبيانها عند تكريرها نحو وليستعفف وليستعفف، وتعرف في عند من لم يضغم اللي هو سيدنا السوسي، تعرف في. وأما الواو فيتحفظ ببيانها إن ضمت، نحو إيه؟ تفاوت تفاوت، أو كسرت، نحو ولكل وجهة لئلا يخالطها غيرها أو يقصر اللفظ عن حقها. فإن تكررت نحو إيه؟ ووريا ووريا، تأكد التحفظ بها وو على أساس إن إحنا الثانية حرف مد. فإن لقيت الساكنة أو متحركة، فإن لقيت الساكنة أو المتحركة نحو آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا، لازم بيان كل منهما مع تمكن الأولى بالمد واللين الطبيعي خوف الإدغام الممتنع اتفاقا. خوف الإدغام الممتنع اتفاقا، يعني الممتنع اتفاقا، يعني أنا يعني الكل مجمع على عدم إدغام حرف المد. وطريقة ضم الشفتين فتخرج صحيحة، فإن لم تجانس حركة السابق بأن كانت فتحة نحو اتقوا اتقوا وآمنوا، وجب إدغام السابقة في لاحقتها اتفاقا. اتقوا وآمنوا ليه؟ لأن لست حرف مد، حرفين، والأولى ساكنة فبنضغم المثلين إذا سكنت أولى في الثانية. فإن شددت نحو لووا وغدوا وفوضوا، وجب بيان تشديد بقوة من غير تمضغ. وأما الباء الموحدة ففيها من صفات القوة والجهر والشدة، فالجهر منع النفس أن يجري معها، والشدة انحصار الصوت الحرفي عند مخرجه بحيث لا يجري. ولا يلزم من الجهر والشدة ولا يلزم من الجهر الشدة ولا من الشدة الجهر، لأنه قد يجري النفس مع الحرف ولا يجري الصوت كالكاف والتاء. معروف إن الكاف والتاء حروف شديدة لكنها مهموسة، يجري معها النفس لكن لا يجري معها الصوت. وقد يجري الصوت ولا يجري النفس مع كالضاد كالضاد. ومخرج الفاء والباء متقاربان، فإذا لم توفى الباء حقها من الجهر والشدة شابه لفظها لفظ الفاء، وقد يبالغ في المحافظة على شدتها فتخرج عن حدها ويقبح لفظها، وإذا وقع بعدها ألف تعين ترقيقها من غير مبالغة تفضي إلى الإمالة كما يفعل كثير من المغاربة، خصوصا إذا وليها حرف مفخم نحو بارقا وباطلا، فإذا وقع بينهما ألف نحو باطل وباغ الأسباط كان التحفظ بترقيقها آكد. فإن سكنت وجب مع ترقيقها قلقلتها نحو إيه؟ ربوة ربوة عبرة فانصب الحساب. في الوقف فإن لقيت مثلها نحو فاضرب به لازم إدغامها فيما يليها، وإن لقيت ميما نحو اركن معنا أو فاء نحو يغلب فسوف جاز الإدغام للتقارب والإظهار لاختلاف اللفظ كما سيأتي البحث فيه في باب الإدغام إن شاء الله تعالى. فإن اجتمع مع التحريك نحو سبب تعين بيانها مع الترقيق وبالله التوفيق. وأما الميم فلولا الغنة التي فيها وجريان النفس معها لكانت باء، ولما كانت أختين أبدلت إحداهما من الأخرى كغيب وغيم. غيب وغيم يعني. وتعين ترقيق الميم خصوصا إذا جاورها مفخم نحو مخمصة مخمصة ومرض ومريم وما الله، خصوصا إذا كان المجاور ألفا نحو مالكي أو بما أنزل، فكثير من العجم يفخمونها وهو غير جائز. فإن سكنت قبل باء النحو بظاهر ويعتصم بالله فبإخفاء الميم مع إظهار الغنة أخذ الداني أخذ الدني أنا فاكر إن الإمام الداني يقول بالإظهار. طيب نشوف، فبإخفاء الميم مع إظهار الغنة أخذ الداني وغيره من أهل التحقيق، وفاق لابن مجاهد وسائر أهل الأداء بمصر والشام والأندلس، وبظهارها أخذ مكي القيسي وغيره، وفاق أهل الأداء من العراقيين وصحح في النشر الوجهين، إلا أنه قال بأولوية الإخفاء للإجماع على إخفائها عند القلب وعلى إخفائها في مذهب أبي عمرو حالة الإدغام في نحو بأعلم بالشاكرين. فإن وليها غير ذلك كالحمد وأنعمت هم يوقنون ولهم عذاب تعين إظهارها، خصوصا إذا وليها فاء نحو هم فيها أو واو نحو عليهم ولا، خوفا من إخفائها لقرب المخرجين، فكثير ما يلحن في هذه الميم كثير من القراء، فأرسل الغنة التي فيها تعينك على تجويد اللفظ بها، والله الموافق والمعين. وهذا ما لخصته من تجويد هذه الحروف بحسب تركيبها، فليقس عليها أشباهها ويعملوا الرياضة والإدمان مع المشافهة يحقق ذلك، وعلى الله قصد السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأما الجزء الثالث هو الوقف والابتداء، ندخل فيه جزء الوقف والابتداء. قال: فاعلم انه انما توقف هذا العلم على معرفتهما، معرفتهما اللي هم يقصد بهم ايه؟ الوقف والابتداء. يبقى الضمير في معرفتهما يعود على الوقف والابتداء، لانه لما كان من عوارض الانسان التنفس اضطر القارئ الى الوقف، وكان الكلام بحسب المعنى اتصال يقبح معه الوقف، وانفصال يحسن معه القطع، فاحتيج إلى قانون يعرف به ما ينبغي من ذلك. يعني قصدي من هذا الكلام إن طبعا الإنسان مش آلة هنشغله كده أول ما يقرأ، أي ده إن الكلام متصل لابد إن يعرض له عوارض، عطس، يكلم حد، ياخد نفس كده، فلا بد في الأشياء دي هيقف على كلام في القرآن الكريم، وعند الوقف على هذا الكلام يراعي المعنى الموقوف عليه، إلا إذا كان وقفا اضطراريا. وقفا اضطراريا حاجة خرجت عن إرادتك، خلتك وقفت اضطراري، خلاص ده غير، هذا غير مأخوذ به، مأخوذ عليك لأنه وقف اضطراري. لكن المقصود في الوقف الاختياري، المقصود الوقف الاختياري. قال: فأما الوقف، فقال أبو حيان في شرح التسهيل: هو قطع النطق، قطع النطق عند آخر اللفظ، وهو هو مجاز من قطع السير. بتعريف الوقف عند أبو حيان: قطع النطق عند آخر اللفظ، وهو مجاز من قطع السير، وكأن لسانه عامل في الحروف ثم قطع عمله فيها. قال ابن الدماميني: وهو أحسن من قول ابن الحاجب قطع الكلمة عما بعدها. وقال الجعبري: قطع صوت القارئ على آخر الكلمة الوضعية زمانا. كلها تعريفات متشابهة. قال: فقطع الصوت جنس، وآخر الكلمة فصل أخرج قطعه على بعضها، فهو لغوي لا صناعي، والوضعية ليندرج فيه نحو كل ما الموصولة يعني، فإن آخرها وضعا اللام وزمانا، وهو ما يزيد على الآن أخرج به السكت، أخرج به السكت. قال: وهذا أجود من قولهم قطع الكلمة عما بعدها، أو قطع الحرف عن الحركة لعمومه. وظاهر ذلك أن الوقف يكون مع التنفس القارئ وعدم تنفسه. الصحيح أن الوقف بيكون بالتنفس. المختصر الكلام يعني الكلام السابق للإمام القسطلاني يقول أن الوقف يراعى فيه الكلمات المفصولة والموصولة، وسيأتي بيانه تفصيلا، سيأتي بيانه تفصيلا. قال: وظاهر ذلك أن الوقف يكون مع تنفس القارئ وعدم تنفسه، لكن معروف. طب وقال ابن الجزري: قطع صوت القارئ على الكلمة زمانا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة بما يلي الحروف الموقوف عليه أو بما قبله، لا بنية الإعراب. ده تعريف الوقف عند الإمام ابن الجزري. يعني ايه الكلام ده؟ قطع صوت القارئ على الكلمة زمانا يتنفس فيه عادة. يعني انت في كلمة وقفت عندها لا، اخرها وضع يا شيخ احمد اللام، اللام اخرها وضع اللام لان هي كلا وبعدها كلمة ما. وهنا في الكتاب اللي هو طبعة المجمع مكتوبة اللام ومصححة في الفهرس في الهامش. قال مثبت من فاء وكتب في شرح الجعبري. لا صح، اللي معاك طبعة الطبعة المصرية بتاعت شوقي ضيف أو بين أحمد، مش عارف شوقي ضيف تقريبا ولا مين. وقال ابن الجزري قطع صوت القارئ على الكلمة زمانا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. طب لو بنية قطع القراءة؟ هيبقى قطع. يعني لو بنية استئناف القراءة اسمه وقف. لو بنية انتهاء القراءة يبقى قاطع القراءة، اسمه قاطع، بنسميه قاطع. طيب لو كان بيتنفس، لو كان بيتنفس دي اسمه وقف، اسمه وقف. لو كان عدم تنفس لا يأخذ نفسه عادة بنسميه سكت. ده الفرق بين التلاتة دول بكل بساطة. فخرج بقيد التنفس السكت. فإنه قطع الصوت زمانا دون زمن الوقف، زمانا دون زمن الوقف من غير تنفس. يعني اللي بيقرأ لحمزة والجماعة بتوع السكتة يلاحظ الأشياء دي كثيرا. الأرض الإنسان كده. يعني ما يعني واضح. واللي بيقرأ لحفص برضو بل رانا من راق، دي زمن غير زمن الوقف طبعا. لذلك قال زمانا دون زمن الوقف من غير تنفس. كما اشترطه في النشر حيث قال في أواخر الباب فلو تنفس القارئ آخر صورة لصاحب، فلو تنفس القارئ آخر صورة لصاحب السكت أو على عوج ومرقدنا لحفص من غير مهلة لم يكن ساكتا ولا واقفا، إذ الوقف يشترط فيه التنفس مع المهلة. التنفس مع المهلة، ما أنت خلاص وقفت، مش أنت مستمر في القراءة. مهلة عادة تكون بمقدار مثلا حرف حرفين وتستمر في القراءة. لكن إن انتهيت خالص، عرضت عن القراءة، بتكلم حد بتاع، ما أصبحش اسمه، أصبح اسمه قاطع وليس واقف. إذ الوقف يشترط فيه التنفس مع المهلة والسكت لا يكون معه تنفس. انتهى. وقد خرج بقوله بنية استئناف القراءة القطع المراد به الانتهاء. يبقى كلمته اللي هو بنية استئناف القراءة الموجودة في التعريف وضعت قيدا للوقف. وضعت قيدا ليه؟ لتعريف الوقف. طب لو خلاص صرف نيته الاستئناف قلنا يبقى سمى القطع. فالقطع على حزب أو ورد ونحوهما مما يشعر بانقضاء القراءة. واستدل بعضهم على وجوب تعلم الوقف بما رووا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف. لأن الترتيل المفسر في هذا الأثر بمعرفته مع تجويد الحروف واجب للأمر به في سورة المزمل، مع ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مما قد يفهم إجماع الصحابة على تعلمه، حيث قال فيما رووا عنه لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل الصورة على النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. ومن ثم اشترط جماعة من الأئمة المتقدمين على الشيخ ألا يجيز الطالب إلا بعد معرفته الوقف والابتداء. على كده في هذه الأزمنة ممكن ما كثير 90% لا يجاز. ألا يجيز الطالب إلا بعد معرفته الوقف والابتداء، لكن ينبغي أن يكون غاية ذلك الحث على مشروعيته والاهتمام به لا الوجوب الشرعي الذي يأثم تاركه فافهم. ولا مرية أن بمعرفتهما تظهر معاني التنزيل وتعرف مقاصده وتستعد القوة المفكرة للغوص في بحر معانيه على ضراره وفوائده. كثير من الوقوف تفسد المعاني، وكثير من الوقوف تنبئ عن فهم صاحبها للقرآن. يعني ممكن تسمع قارئ كده تقول ده ما بفهمش أي حاجة، إنه بيلخبط عند أي مكان أي مطب كده يروح واقف، ما عندوش أي يعني استنباط للمعاني. وقد قال الهذلي مما رأيته في كامله، أنا مش هنضرب أمثلة كتير، الكل عارف هذه الأمثلة عشان حتى لا يضيع الوقت. وقد قال الهذلي مما رأيته في كامله: الوقف حلية التلاوة وزينة القارئ وبلاغ التالي وفهم للمستمع وفخر للعالم. ده مين؟ ده الإمام الهزلي في كتاب الكامل قال: الوقف حلية التلاوة وزينة القارئ وبلاغ التالي وفهم للمستمع وفخر للعالم. به يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين والمعنيين المعنيين المفروض المعنيين بالياء واحد المختلفين والقصتين المتنافيتين والحكمين المتغايرين. يعني في أمثلة الوقف، في أمثلة يعني ممكن وقف يكون غير مراد، بس أحيانا قارئ يقف على وقف يفيد معنى ما، زي مثلا سمعت الشيخ رفعت بيقول ايه: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا. راح وقف على كلمة لا، وقف على كلمة ايه؟ لا. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي سيدنا موسى يعني لي ولك لا. نعم، والنقيضين المتباينين، لا قصتين متنافيتين يا شيخ أحمد. فيه قال: والمطبوعة باء ودال والمطبوعة والنقيضين المتباينين والمثبت موافق لما في الكامل. والمثبت الموافق لما في الكامل يعني الكتاب الكامل، يعني هم جابوه من كتاب الكامل أصلا. ايوه، هو ده معنى فهمه كده، هو عاوز يوصل معنى برضه، بس ده غير المقصود، ده غير المقصود. يعني هي ممكن تكون يعني عاوز يقول الله اعلم، يعني هو ممكن يقول هي اضمرت في نفسها كده لما هو كان اراد قتله وكده، فقالت قرة عين لي ولك لا. لكن المعنى المفروض يتم بالكلام: ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا. دي من بعض المعاني اللي احيانا ممكن تستنبط. والحكمين المتغير، نعم، في بعض القراءات الشاذة فيها الوقف على كلمة لا عشان تعطي هذا المعنى الذي أراده الشيخ البنا. كتير والله وقف. وغير كده ليس هذا الموضوع فقط، في مواضع بس هذه المواضع غير مقصودة في المعنى، أو على الأقل من ناحية فهم السلف وكتب التفسير، يعني لم المعنى غير مقصود، هذا المعنى غير مقصود، لأن الله أعلم. هي كانت لا تعلم، هي كانت لا تعلم، لسه صغير، هي لا تعلم، هو قرة عين لي ولك، لا هي لا تعلم. لكن برضه ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى انتقل الحق على لسانها من غير ما بدون إرادتها. فمش عاوزين ندخل لمعاني باطنة حتى لا نخرج عن المعنى المقصود. وقال أبو حاتم رحمه الله عز وجل، هو مش هيبدأ باللي بعدها، مش هيبدأ باللي بعدها. شيخ عبد الرحمن بيرجع تاني يجيب، بيرجع تاني يقول لا تقتلوه عسى، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. بيرجع يجيب حرف الله تاني، فبيركب معنيين، بيركب معنيين وبكرر الله تمام. وقال أبو حاتم، من لم يعرف الوقف لم يعلم القرآن. وقال أبو حاتم، من لم يعرف الوقف لم يعلم القرآن. ونقف عند هذه الكلمة، لأن وقت حلقة التحفيظ هيبدأ. نقف عند صفحة 494. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمناه، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا منكم خالص الوجه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.